العمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الطلاق، وقد أكملنا كتاب النكاح، وذكرنا أولا الأركان والشروط، ثم الشروط في النكاح ما يجوز منها وما لا يجوز، ثم العيوب في النكاح، عيوب في الرجل وعيوب في المرأة.